بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 82 بعد 100 من دروس جامع المسائل، وما زلنا في ذكر الأدلة على تحريم اتخاذ القبور مساجد. وقد أخذنا في الدرس الماضي دليلين من حديث كلاهما من حديث عائشة في الصحيحين. وبقيت هناك مسألة متعلقة بالدرس الماضي، وهو إشكال ربما طرحه بعض الناس، وقالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ما هو الإشكال؟ قال بعضهم: اليهود، يعني عرفنا أن اليهود لهم أنبياء كثير فلا إشكال، لكن النصارى معلوم أن النصارى نبيهم عيسى عليه الصلاة والسلام، وليس بين عيسى وبين النبي صلى الله عليه وسلم نبي آخر، فلم يكن هناك أنبياء غير عيسى عليه الصلاة والسلام. وعيسى عليه الصلاة والسلام رفع إلى السماء، رفعه الله إليه، وليس له قبر، فكيف هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، والنصارى ما معهم إلا عيسى، ما معهم أنبياء آخرون، ويعني وليس بين عيسى وبين النبي صلى الله عليه وسلم نبي، كما جاء ذلك في بعض الآثار. فما هو الجواب على هذا الإشكال؟ الجواب عليه يعني كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، وذكره الشيخ ابن عثيمين في بعض كتبه. يكون الخلاصة والملخص من هذا أن قول النبي عليه الصلاة والسلام اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قال القول الأول أنه جاءت رواية اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، فهو أراد الأنبياء والصالحين، فهذا الذي كان النصارى يفعلونه أنهم كانوا يتخذون قبور الصالحين مساجد، واليهود كانوا كذلك يفعلون مع الأنبياء قبور الأنبياء وقبور الصالحين مساجد. فهذه رواية مبينة، جاءت رواية قال اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، هذا القول الأول. والقول الثاني أنه يقال باعتبار المجموع، أي بمجموع اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لعنة الله على اليهود والنصارى ذكرهم بمجموع الفريقين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا الذي يقول فيه أهل العلم باعتبار المجموع له أمثلة من أجل أن تفهم، يعني نذكر منها مثلا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الأربع من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. فهذه الأربع قال الشيخ العثيمين رحمه الله في القول المفيد، قال قوله لا يتركونهن المراد لا يتركون كل واحدة منها باعتبار المجموع بالمجموع، بأن يكون كل واحد منها عند جماعة، والثاني عند آخرين، والثالث عند آخرين، والرابع عند آخرين، بمعنى أنك لا تجد مثلا في الأمة في كل قبيلة هذه الأربع، في كل قبيلة لا يتركونهن كل الأمة لا، لكن المراد مجموع هذه الأربع، مجموعها لا تتركها الأمة. فقد تجد هذه الأربع مجتمعة في قبيلة، هذه الأربع الأقسام، وقد تخلو بعض القبائل منها جميعا، ربما قبيلة من القبائل ما تجد فيها لا استسقاء بالنجوم ولا نياحة ولا طعن في الأنساب ولا فخر بالأحساب، وربما توجد بعض القبائل فيها يعني واحدة من هذا، وربما توجد بعض القبائل من فيها اثنتان من هذا. فإنما قيل هذا باعتبار المجموع، باعتبار المجموع، فلا بد أن هذه الأمة كمجموع الأمة لا بد أن يوجد فيها شيء، من هذا، لأن هذا خبر من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وكذلك باعتبار مجموع اليهود والنصارى أنه في أمة اليهود والنصارى سيوجد يعني اتخاذ القبور، قبور الأنبياء مساجد، سواء كان من اليهود أو من النصارى باعتبار مجموع الطائفتين. وهناك مثال آخر أيضا ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو قول الله تعالى: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يعني من البحر المالح ومن البحر العذب يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. وفي قول أكثر المفسرين أن اللؤلؤ والمرجان يخرج من المالح فقط، ولكن الله سبحانه وتعالى نسب خروج اللؤلؤ والمرجان إلى البحرين، قال يخرج منهما، فقال العلماء قالوا باعتبار المجموع، يعني باعتبار مجموع البحرين أنه يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فهذه أمثلة تبين مسألة اعتبار الجمع، اعتبار المجموع. ومن الأمثلة المفيدة أيضا في ذلك لفهم هذا قول الله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، ألم يأتكم رسل منكم. فلو قلنا بظاهر الآية لكان الرسل من الإنس ورسل من الجن، ولكن المعلوم أن الجن ليس فيهم رسل، إنما فيهم نذر، أما الرسل فإنهم كلهم من الإنس، ليس هناك من الجن رسل، لأن الرسل كلهم من ذرية نوح ومن ذرية إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، فالنبوة كلها في ذرية نوح وإبراهيم، والجن ليس منهم رسل ولكن منهم نذر. فكيف نقول في الآية ألم يأتكم رسل منكم؟ قالوا هذا باعتبار المجموع، باعتبار مجموع الجن والإنس. فإن شاء الله أن تكون هذه المسألة واضحة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد باعتبار مجموعهما. والقول الأول ذكرناه أنه جاءت رواية قال أنبيائهم وصالحيهم، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. فأما القول بأن النصارى كان فيهم أنبياء غير عيسى كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال مثل الحواريين ومثل مريم، فهذا خطأ، أخطأ في هذا الحافظ رحمه الله، فإن الحواريين ليسوا بأنبياء، إنما هم الأنصار، أنصار عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وليسوا بأنبياء. ومريم عليه الصلاة مريم عليه السلام ليست بنبية، الحافظ يقول بنبوتها، وهذا قول خطأ وقول ضعيف، فإن النبوة خاصة بالرجال وليس في النساء نبيات، هذا هو الراجح، ليس في النساء نبيات. والحافظ ممن يقول بأن مريم عليه السلام أنها نبية، وهذا خطأ، فليس يعني ليس من النساء نبيات، النبوة كلها في الرجال. فيعني هذه المسألة التي أردنا أن نذكرها، وهو هذا الإشكال في هذا الحديث الذي ربما يعني جاء إلى يعني خلد بعض الناس، ويقول كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى، والنصارى ما فيهم أنبياء، يعني اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ما فيهم إلا عيسى، وعيسى في السماء ليس له قبر. فنقول فيهم صالحين وغلوا في الصالحين، ونقول بمجموع اليهود والنصارى وجد هذا النوع من المخالفة واتخاذ المساجد بمجموع اليهود والنصارى، كما تقدم ذكر ذلك في هذا الشرح. فهذه مسألة اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا منه ما جهلنا، والحمد لله رب العالمين.